بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 21 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 18 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 الموافق 23 من شهر فبراير لعام 2019. وانتهينا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه. كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. ولو لقوا الله بجميع الأعمال، قال: ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير. انتهى كلامه رحمه الله. حاصل كلام الإمام أحمد أن الصحبة على مراتب، فأدنى مرتبة فيها من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ثم من رآه ساعة من النهار، يعني وقتا من النهار، ثم من رآه يوما فشهرا فسنة فأكثر، والشرط في هذا كله أن يكون مؤمنا به صلى الله عليه وسلم ويموت على ذلك. فكل الصحابة رضي الله عنهم يستوون بشرف الصحبة، يستوون في ماذا؟ في شرف الصحبة، ولكنهم يتفاوتون بعد ذلك في الفضل والمكانة بحسب ما لهم من المناقب وطول الصحبة والسابقة والهجرة وشهود المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الخيرية متعلقة أولا بالقرن الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وهم أصحابه، هذه خيرية مطلقة. ثم بقرن التابعين، ثم بقرن أتباعهم، كما جاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين واللفظ للإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يكون، ويظهر فيهم السمن. ولفظ الحديث عندهما من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فمن حقق أدنى مراتب الصحبة، من حقق أدنى مراتب الصحبة كما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة من النهار وآمن به ومات على ذلك، فهو بشرف الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من خيار التابعين ولو عملوا كل الأعمال. هذا هو الصحيح، فإن الصحبة لا يعدلها أي شرف ولا يعدلها أي فضل، صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي السنة لأبي بكر بن الخلاب عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله، أي للإمام أحمد، أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال الإمام أحمد: معاوية أفضل. لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية في المجلد السادس في الصفحة 27 بعد 200، قال: والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة، يعني فضائل الأعمال، يقول شيخ الإسلام، فضائل الأعمال وثوابها عند رب العالمين لا تتفاوت بمقدارها وصورها وكثرتها، ولكن تتفاوت، قال، بل لحقائقها التي في القلوب. فقد يكون عمل قليل على السنة صاحبه في قلبه تعظيم عظيم لله عز وجل وخشية له وإنابة وخوف وإقبال عليه واعتقاد صحيح، هذا العمل القليل عند الله عز وجل أفضل من عمل كثير يكون صاحبه يعمله ولكن قلبه لاهي وما عنده علم وقلبه ليس فيه الاعتقاد الصحيح ونحو ذلك. عرفتم؟ هذا معنى كلامه. قال: والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. نعطيكم مثال طرحه ابن القيم رحمه الله، قال: والرجلان يقومان في الصف، يعني يصليان إلى جنب بعضهما البعض، أحدهما صلاته ترفع إلى السماء السابعة والآخر صلاته إيش؟ ترد وتلطم على وجهه، رغم أنهما في الصف نفسه، ربما في الصف الأول وقام بالأعمال نفسها، ولكن تفاوت العمل باعتبار إيش؟ ما في القلوب. إذا فضائل الأعمال تتفاوت من ناحية فضلها وثوابها بحسب ما يقترن في قلب العامل من خشية الله وتعظيمه والإنابة إليه والعلم بشرعه. نعم. قال: وهذا، يعني هذا الأصل الذي ذكره، ما هو الأصل؟ أن الأعمال تتفاضل لا بصورها ولكن باعتبار ما تقترن به في قلوب العاملين من اعتقادات صحيحة وخشوع وتعظيم لله عز وجل وغير ذلك. يقول: وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، فإن العلماء متفقين على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ حاصل جوابه في النهاية إيه؟ أنه يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد من التابعين ولو كان كعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز يعد عند العلماء مجدد المئة الأولى، لأنه مات على رأس المئة الأولى الهجرية، وكان مجددا في ماذا؟ في أنه سار بسيرة الخلفاء الراشدين من ناحية إظهار السنة وإفشاءها للناس، من ناحية السير بالعدل، من ناحية الزهد في الدنيا إلى غير ذلك. ظهرت السنة في زمانه أيما ظهور، وقمع أهل البدع وذلوا. هذا من أهم ميز، من أهم ما يمتاز به عمر رضي الله عنه، فعدوه مجدد المئة الأولى في الزهد وفي السنة وفي الحكم في العدل وبالسير بسير الخلفاء الراشدين، ولكنه ما كان صحابيا، فشرف الصحبة أعظم ولو أنه قد حاز مثل هذه الفضائل. ولذلك نجد أن شيخ الإسلام وغيره قد نقلوا عن بعض أهل العلم، وهذا منقول عن عبد الله بن مبارك، أنه قال رحمه الله قالوا لغبار في أنف معاوية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خير من عمر من عمل عمر بن عبد العزيز. غبار في أنف معاوية رضي الله عنه وأرضاه أمضاه مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمل عمر بن عبد العزيز. فلذلك هذا الأصل متكرر عند أهل العلم. ما هو هذا الأصل؟ أن الصحبة لا يعدلها شيء. الصحابة خيار الناس، نعم، بتعديل الله وبتزكيته لهم. قال ولهذا يقول من يقول من السلف غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز، إلى أن قال رحمه الله المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى مما يمحو به السيئات الحسنات، وأن الحسنات تتفاضل بحسب ما في قلب صاحبها من الإيمان والتقوى، وحينئذ فيعرف أن من هو دون الصحابة بالمرتبة قد تكون له حسنات تمحو مثل ما يذم من أحدهم، فكيف بالصحابة الذين لهم من السابقة في الإسلام والهجرة والجهاد في سبيل الله ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يمحو لهم كل ذنب إذا ما اقترفوا. فسابقة الصحبة ليس كأي سابقة، وشرف الصحبة ليس كأي شرف. نعم. وبهذا يكون قد انتهى كلامه الذي أخذنا منه بعض الأجزاء. قال واعلم أن من الأصول المقررة عند أهل السنة فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إن من الأصول المقررة في السنة من الاعتقاد من الأصول المقررة في عقيدة أهل السنة فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الأصول المقررة، فضلهم والاعتراف بقدرهم ومحبتهم واحترامهم وذكرهم بالجميل، فلا يذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالجميل، واعتقاد أنهم خير هذه الأمة علما وعملا، وكذلك وجوب اتباع منهجهم والاعتقاد بأن منهجهم لازم في فهم الدين وتطبيقه في الأصول وفي الفروع. وقد صنفت كتب كثيرة عن الصحابة ومناقبهم وفضلهم وسيرهم وتراجمهم وتواريخهم تصنيفا على وجه العموم لهم جميعا وما حازوه من الفضائل، فضلا عما جاء في حق كثير منهم من المناقب الخاصة على جهة الانفراد. وأنتم يعني قد ذكرنا بعض الأدلة والأحاديث الصحيحة في فضائل أبي بكر على جهة الانفراد، وفضائل عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبي عبيدة وعامر بن الجراح وأهل بيعة الرضوان، وهكذا كل واحد منهم له فضائل على جهة إيش؟ الانفراد. أما من ناحية العموم فهذه الفضائل يستوون بها جميعا، ناحية العموم الثناء من الله عز وجل عليهم جملة واحدة، تزكيتهم تعديلهم كما سيأتي بالنصوص والأدلة التي سننقلها. فمن تلك المؤلفات الكثيرة في الصحابة بخصوصهم كتاب فضائل الصحابة برقم 62، وكتاب مناقب الأنصار برقم 63 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. متى توفي الإمام البخاري؟ سمعتم هذا مني كثيرا. من حفظ متى توفي؟ 256. نعم 256. أيضا من الكتب كتاب فضائل الصحابة برقم 44، برقم 44 من صحيح الإمام مسلم. متى توفي؟ 200 وكم؟ 261. وكذلك كتاب المناقب برقم 46 من سنن الإمام الترمذي. متى توفي؟ ذاكر مليح. 279. نعم أحسنت. وكذلك كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد. متى توفي الإمام أحمد؟ 241. كذلك الإمام أحمد أصول السنة. في كل مرة نقول كتاب أصول السنة نشرحه الإمام أحمد المتوفى 241. نعم، تواريخ هذه مهمة، من لا يعرف سلفه لا يعرف، من لا يعرف الماضي لا يعرف الحاضر. وكذلك كتاب فضائل الإمام عثمان، فضائل عثمان رضي الله عنه لعبد الله بن الإمام أحمد المتوفي سنة 290. وكذلك فضائل الصحابة للإمام الدارقطني المتوفى سنة 385. وكذلك فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430، وفضائل الصديق لمحمد بن علي الحربي المعروف بابن العشاري، هكذا المعروف بابن العشاري متوفى 451 سنة 451، وفضائل أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص لابن عساكر المتوفى سنة 571. كذلك كتاب النهي عن سب الأصحاب لعبد الواحد المقدسي محمد بن عبد الله المقدسي المتوفى 643. كثير من أهل العلم من البلدات والقرى التي حول نابلس، وبعضهم من بلدات وقرى طول كرم، انتسبوا هذه النسبة المقدسي، وأكثرهم هاجروا إلى دمشق عندما كانت هناك حروب صليبية، فاستوطنوا جبل قاسيون في دمشق وأنشأوا حارة سميت بالصالحية نسبة إليهم، العلماء المقادسة من طول كرم ونابلس وغيرها سميت باسم بوصفهم الصالحية، لأنهم كانوا صالحين علماء، وهكذا ينبغي أن يكون العالم صالحا. منهم ابن قدامة وابن مفلح، ابن قدامة الجماعيلي من جماعيل التي تسمى الآن جماعين، وكذلك ابن مفلح الحنبلي والعلامة السفاريني من سفارين وغيرهم كثير، وابن عبد الهادي نعم، وابن قاضي الجبل، والمرداوي صاحب التحرير من بلدة مردة من أعمال نابلس أو من قرى نابلس وهكذا، وعبد الغني المقدسي النابلسي وهكذا. هؤلاء كثير منهم كان في دمشق في جبل قاسيون، انتسبوا إلى بيت المقدس، وهكذا العلماء ينتسبون إلى البقاع المشرفة كبيت المقدس وينتسبون إلى بلدانهم. فبقوا يحملون رغم وجودهم في تلك البلاد، بقوا يحملون ماذا؟ هذه النسبة إلى بيت المقدس. كذلك كتاب الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري، وتوفي سنة 694، وتحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق لعلي بن بلبان المتوفى سنة 739، الروض الأنيق في فضائل الصديق للسيوطي المتوفى 911، والغرر في فضائل عمر للسيوطي أيضا، ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن عبد الهادي الدمشقي المعروف بابن المبرد المتوفى سنة 909، والاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ ابن عبد البر القرطبي المتوفى سنة 463، والإصابة في معرفة الصحابة للحافظ بن حجر المتوفى سنة 852، وكذلك أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير محمد الجزري الشهير بن الأثير المتوفى سنة 630. فهذه الكتب كلها عنيت بماذا؟ عنيت فقط بالتراجم للصحابة، بتراجمهم وتواريخهم ورحلاتهم وهجرتهم ووفياتهم ومناقبهم وفضائلهم، كل ما يتعلق بحياة هؤلاء الصحابة. وكذلك تجد في هذه الكتب خاصة كتاب الحافظ بن حجر التحقيق في من ثبتت له الصحبة، ليس كل واحد ثبتت له الصحبة، لابد أن يكون قد اشتهرت صحبته أو عرف بتلك الصحبة أو ثبت بالنقل الصحيح أنه قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك مؤمنا به ومات على ذلك، إذن لابد من ثبوت الصحبة، لابد من ثبوت الصحبة. فكان يتكلم على هذه الناحية، فربما يأتي مثلا على واحد مثلا يقال أنه لم تثبت له صحبة، لم تثبت له صحبة. طيب إذا لم تثبت له صحبة ما هو إذن؟ في أي مرتبة يكون؟ في أي قرن يكون؟ في قرن من؟ في قرن التابعين، يكون تابعيا لأنه يكون قد عاصر بذلك الصحابة رضي الله عنهم. ومن جملة ما كتب الله، من جملة ما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز من ثناء عطر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والمقصود بهذه الآية باتفاق المفسرين هم المهاجرون والأنصار الذين شهدوا أحدا، وكذلك قول الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وكذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكذلك قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم الآية. وكذلك قوله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أما ما جاء في السنة من جملة الأحاديث التي ذكرت مناقبهم وفضائلهم في صحيح السنة فالأحاديث كثيرة، فمن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو أن واحد من التابعين، لا أقول منا، من التابعين الذين هم خيار الناس بعد الصحابة، لو أن الواحد أنفق مثل أحد ذهبا، مثل جمل أحد ينفقه من الذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. المد هذا الحفنة، ما عندما يجمع الرجل كفيه، يعني لو أن الصحابي ينفق نصف المد، كف واحد من الذهب وواحد آخر ينفق مثل جبل أحد، مع ذلك الذي أنفق مثل جبل أحد لا يبلغ مقدار الصحابي من ناحية النفقة، فكيف بالفضائل الأخرى؟ كذلك حديث أبي بردة، نعم، عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، يعني تحفظ السماء بإذن الله عز وجل، فإذا ذهبت النجوم، إذا انكدرت ووقعت وذهب ضوءها أتى السماء ما توعد. وفي سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وهذا ذهابها وذهاب ضوئها وسقوطها وتلاشيها إنما هو علامة على إيش؟ على قيام الساعة. فالنبي عليه السلام جعل إيش؟ جعل الصحابة بالنسبة للناس كالنجوم بالنسبة للسماء. قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالخير المطلق كان في جيل الصحابة، قل هذا الخير في جيل التابعين، فظهرت البدع والمخالفات والاعتقادات الفاسدة، مثل أول بدعة حصلت في الإسلام بدعة القدرية، ثم تلاها بعد ذلك بدعة ماذا؟ الخروج، بدعة الخوارج، ثم بعد ذلك بدعة التشيع والرفض، ثم بعد ذلك بدعة الإرجاء. ومن هذه البدع الأربعة انشعبت كل البدع في الإسلام، التي قال عنها النبي عليه السلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالشاهد أنه ما كان في جيل الصحابة بدع في قرنهم، ما كان عندهم بدع، وإنما ظهرت البدع والمخالفات العقدية بعدها، وكانت في جيل التابعين أقل منها في جيل أتباع التابعين، وكانت في جيل أتباع التابعين أقل منها في الأجيال التي تلتها، أو تلت جيل أتباع التابعين. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث الذي ذكر النبي عليه السلام أن أصحابه أمنة لأمته. ومن فضائلهم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم عندما يغزون: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله، من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيكم من رأى الصحابة، يعني يتكلم عن التابعين، فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتباع التابعين اللي هو الجيل الثالث أو القرن الثالث الذي تعلقت فيه الخيرية، بحسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ماذا يقولون؟ يقولون نعم، فيفتح لهم. وهذا فيه دلالة على فضل هؤلاء، أنهم إذا صحبوا هؤلاء الناس فيفتح لهم، يكرمهم الله عز وجل بالفتح والظفر. والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد، والإمام مسلم في كتاب المناقب، واللفظ لمسلم. وكذلك من الفضائل حديث عمران بن حسين وحديث ابن مسعود، كلاهما السابقان عند الشيخين في خيرية قرن الصحابة وأفضليته على سائر القرون: خير الناس قرني، وفي اللفظ الآخر: خير أمتي قرني. واعلم أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم أو تفسيقهم هو من شر البدع العقائدية والمنهجية التي وقعت في هذه الأمة. تولى كبر ذلك فرقتان مارقتان من الدين، هما الروافض والخوارج، الروافض الشيعة والخوارج، كلاهما طعنا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكفروه. ليس لهم هدف من وراء ذلك سوى هدم أصول هذا الدين وإفساد عقيدته، سوى هدم أصول هذا الدين وإفساد عقيدته وتدمير أمته وتفريقها. والنصوص كثيرة والدلائل كثيرة في كتبهم، خاصة في كتب الرافضة الذين عرفوا بسببهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر الصحابة، حتى إنهم صرحوا إن كل الصحابة ارتدوا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا 14 نفرا، اختلفوا فيهم، حتى بعضهم يقولون لا يتجاوزون إلا أصابع اليد الواحدة، والباقين ارتدوا كفروا، كأن الله عز وجل لا يعلم أن هؤلاء سيرتدون. لماذا أثنى عليهم هذا الثناء العظيم؟ هؤلاء زنادقة يريدون ماذا؟ يريدون إسقاط الدين. فكيف يسقطون الدين؟ يسقطون الشهود، يسقطون النقلة، يسقطون خير الناس الذين نقلوا لنا الدين والسنن. نعم، وفي كتاب نعمة الله الجزائري، كتاب الأنوار النعمانية، هذا رافضي مرجع مراجعهم، ذكر وذكر غيره أيضا دعاء صنمي قريش، اسمه دعاء ماذا؟ صنمي قريش. من هم صنمي قريش عندهم؟ أبو بكر وعمر يقولون في دعائهم في صلاتهم: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، ويستمرون في اللعن. نعم، فعندهم واضح التصريح بتكفير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه هذا صاحب الأنوار النعمانية يقول: رب يرتضي أبا بكر وعمر خليفة أو خليفتين له، لا نرتضي ذلك الرب لنا ربا ولا ذلك الرسول لنا رسولا. فماذا بعد الكفر إلا، فماذا بعد هذا الضلال المبين، هذا الكفر العريض؟ فهذا معروف. ويتهمون عائشة رضي الله عنها بالزنا وأنها كانت تخالل والعياذ بالله، ولها صاحب وقعت بالفاحشة معه، أعوذ بالله مما قالوا. الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم الدين. فسبهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وطعنهم بهم وتكفيرهم لهم وتفسيقهم لهم هذا معروف. هؤلاء الرافض الآن الموجودون في إيران وفي جنوب لبنان وفي نواحي معينة من بلاد الدنيا معروف، هذا مشهور. فينبغي البراءة منهم من منهجهم، وينبغي الحذر منهم وتحذير الناس منهم. والآن هؤلاء يدخلون التشيع إلى بلاد المسلمين من خلال ماذا؟ من خلال المال، لأنه عندهم أصل تصدير الثورة. كيف يصدرون هذه الثورة؟ تشيع السياسي يجر إلى تشيع إيش؟ تشيع عقدي والعياذ بالله. تشيع السياسي يجر في النهاية لتشيع عقدي، يجذبون الناس يؤيدونهم. على ماذا يؤيدونهم؟ هذا كل الشر في الأمة الإسلامية ما جاء إلا من هذه الدولة المالكة ومن أتباعها وأنصارها. ولكن للأسف هناك مطايا ونعال لهم في البلاد العربية الإسلامية، يمتطونهم ينتعلونهم بأموالهم. فهذا الانتعال ينتعلون جماعات كثيرة منهم، جماعة الإخوان المفسدة ينتعلونهم، فمن خلال هذا الانتعال، من خلال اتخاذهم لهم مطية، يدخلون إلى المناطق السنية وينشرون التشيع ويسكتون عنهم. لماذا؟ لأنهم أغرقوهم بالأموال، مداهنة في دين الله عز وجل، مداهنة. ما بتفرق معهم، ما بتفرق مع هؤلاء الإخوان. لماذا؟ لأنه ليس من أصولهم ولا من عقيدتهم محاربة من يحارب السنة ومخالفة من يخالف السنة. ولذلك رأسهم وشيخهم ومؤسس جماعتهم حسن البنا في ثلاثينيات القرن المنصرم أسس دارا للتقريب ما بين الشيعة والسنة. ماذا حصل؟ شكك السنة في سنتهم وصرف السنة عن السنة، وبقي الشيعة على ما هم عليه، ونشروا التشيع بين المسلمين، حتى إن بعض من كان له علاقة مع حسن البنا، علاقة صحبة وصداقة، اسمه محب الدين الخطيب، ألف كتيبا صغيرا في الرد عليه خطورة ما فعل في الأمة الإسلامية، كتيبا أسماه الخطوط العريضة لدين الشيعة الإمامية الاثني عشرية، بين فيه كيف أنهم يسبون أصحاب النبي عليه السلام ويكفرونهم ويفسقونهم ويطعنون بهم، كيف أنهم يطعنون بعائشة رضي الله عنه، كيف أنهم يقولون أن القرآن محرف، أن الصحابة حرفوا القرآن ونقصوه، وأنهم يقولون بالإمامة وعصمة الأئمة وأن أئمتهم عندهم، كما يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، هذا المعظم عند كل الحركات الدينية المارقة من السنة، يعظمونه يجمعون على محبته. والقلوب إنما تميل إيش؟ إلى من يشبهها. ماذا يقول في كتابه الحكومة الإسلامية؟ يقول: إن لأئمتنا منزلة لا يدانيها نبي مرسل ولا ملك مقرب. إن من أسرار مذهبنا يقول أنه يعني أن الولي، أن الإمام أو الولي الفقيه الذي ينوب عنه أو قال عن الإمام المعصوم، يؤمنون بالأئمة المعصومين اللي درجتهم عندهم أعلى من درجة النبوة وأعلى من درجة الملائكة، يقول: إن من بدهيات مذهبهم أن الإمام له سلطة تكوينية تخضع لها كل ذرات الكون، تخضع لها كل ذرات الكون، يعني رب والعياذ بالله إله. ذلك محب الدين الخطيب سماه دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية. من المعاصرين من سب الصحابة وهم كثر، ولكن من أشهرهم، من أشهر من طعن بالصحابة في هذا الزمان، رجل معظم عند الحركات الدينية المخالفة للسنة أهل البدع، وهو سيد قطب. كل مرة نأتي ببدعة من بدع سيد قطب، مرة تعطيل الصفات، ومرة القول بأن الله عز وجل لم يستوي على عرشه، ومرة القول بوحدة الوجود، ومرة القول بالاشتراكية، ومرة القول بماذا؟ كل هذه الضلالات، أنه التكفير والخروج والثورة في بلاد المسلمين، والقول إن مساجد المسلمين معابد جاهلية. الله أكبر، والله ما رأيت أحدا تجرأ أن يقول هذه الكلمة إلا سيد قطب في كتابه معالم في الطريق، يقول إن مساجد المسلمين معابد جاهلية ولو كانت تصدح بالتأذين 5 مرات في بالنص في كتابه معالم في الطريق. فبدعة أخرى من بدعه وضلالاته وانحرافاته أنه سب الصحابة وطعن بهم، ولذلك جعلوا له مكانا عليا في دولتهم المارقة في إيران، في له شيء أشبه بالذكرى مثل النصب أو نحو ذلك، ومثله مقام الذي أسموه مقام بابا شجاع الدين ولي الدين أبو لؤلؤ المجوس، الذي قتل من؟ الذي قتل عمر. جعلوا له أيضا مقاما كبيرا في طهران بنوه، فهم يحتفون بمن يوافقهم في معتقدهم ومذهبهم الباطل. يقول في كتابه العدالة الاجتماعية طاعنا في عثمان الخليفة الراشد الذي أجمعت الأمة على إمامته وأنه ثالث الصحابة في الفضل بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع، عثمان رضي الله عنه يقول: مضى عثمان إلى رحمة ربه وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض وبخاصة بالشام، وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام من إقامة الملك الوراثي والاستئثار بالمغانم والأموال. يعني اللي مكن للدولة الأموية للاستئثار بالمغانم والأموال ومكن لها بالمبادئ المجافية لروح الإسلام من؟ عثمان. إذن عثمان يسير على إيش؟ طريقة ودين مجافي لروح الإسلام. يقول أيضا في كتابه العدالة الاجتماعية: ولقد كان الصحابة يرون هذا الانحراف عن روح الإسلام فيتداعون إلى المدينة لإنقاذ الإسلام وإنقاذ الخليفة من المحنة، والخليفة في كبرته وهرمه لا يملك أمره من مروان، وإنه لمن الصعب أن نتهم روح الإسلام في نفس عثمان، ولكن من الصعب كذلك أن نعفيه من الخطأ الذي هو خطأ المصادفة السيئة في ولايته الخلافة، وهو شيخ موهون تحيط به حاشية سوء من بني أمية. أهل البدع دوما بطعنوا بماذا؟ بالبطانة. يعني إذا عثمان طعنوا ببطانته وأنه يقرب أقاربه، والخوارج أصلا أخذوا عليه أكثر من يعني 14 أو 15 ما أخذ، رد عليها ابن العربي المالكي في كتابه العواصم من القواصم كلها، فندها، وكلها أشياء واهية، من ضمنها أنه قال بولي قرايبه وعنده إيش؟ وساطات محاباة عثمان رضي الله عنه. أيضا قال في الكتاب نفسه العدالة الاجتماعية مقررا أن ثورة الذين خرجوا على عثمان وقتلوه كانت أقرب إلى روح الإسلام من مواقف عثمان، أقرب إلى روح الإسلام من مواقف من؟ مواقف عثمان. يقول: وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت أقرب إلى روح الإسلام واتجاهه من موقف عثمان، أو بالأدق من موقف مروان ومن ورائه بنو أمية. واعتبر خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة في الخلافة الراشدة، ولا إلها قيمة خلافة عثمان، الخلافة عنده أبو بكر وعمر وعلي، أما عثمان فجوة. ماذا يقول في الكتاب نفسه العدالة الاجتماعية؟ قال: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهم، وطعن في معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في كتابه كتب وشخصيات قال إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائر النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع اسمع الآن الطعن اللي هو يعني من أشر أنواع الطعن ومن أسوأه قال وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل فلا عجب ينجحان ويفشل وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. ومعاوية وعمر بن العاص كلاهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ثبتت صحبتهم. معاوية أسلم السنة السابعة من الهجرة، عمر بن العاص أسلم عام الفتح. معاوية رضي الله عنه كان من كتبة الوحي، ولاه مين اللي ولاه على الشام؟ ولا يزيد أبي سفيان، أبو بكر وعمر ولوا يزيد أبي سفيان، فلما توفي يزيد أبي سفيان جعل معاوية رضي الله عنه الإمرة لأخيه معاوية أبي سفيان، وعمر رضي الله عنه تعرفون فضله ما يولي أي أحد، فبقي أميرا 20 سنة رضي الله عنه، ثم اجتمعت كلمة المسلمين عليه فبقي خليفة كمان 20، فكانت مدته 40 سنة وكانت من خيرة أيام الدنيا. في ذلك الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ملكه ملك ورحمة، عن ملك من؟ ملك معاوية، ملك ورحمة، ثم بعد ذلك يأتي بعده الملك العضوض والملك الجبرية. قال أوله ملك ورحمة، أول إيش؟ خلافة راشدة، ثم ملك ورحمة، وهذا كان ملك من؟ معاوية. والصالحين من أئمة وخلفاء بني أمية. وارجع أيها الموفق، والطعون طبعا كثيرة أكثر من هذا، ارجع إلى كتاب مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله، وكتاب نظرة سيد قطب إلى أصحاب رسول الله، كلاهما لشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه حفظه الله، لترى مدى التردي والانزلاق والانحراف عن السنة الذي بلغه سيد قطب في اعتقاده ونظرته إلى الصحابة. قال أبو زرع الرازي، اسمعوا لهذا الكلام المهم، قال أبو زرع الرازي إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، كما في كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. وقال الإمام مالك من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين، ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى قوله ليغيظ بهم الكفار، ثم قال من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي فقد أصابته هذه الآية. وهذا الأثر ذكره البغوي في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية. وقال أبو جعفر الطحاوي الإمام المشهور في عقيدته المشهورة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728 رحمه الله له كلام نفيس في كتابه الواسطية عن الصحابة، لماذا سميت الواسطية؟ واحد بده يطعن بشيخ الإسلام مرة واحد مش عاجبه ابن تيمية، مش عاجبه المؤلفات، مش عاجبه هل التجديد العظيم في دين الإسلام الذي فعله رحمه الله في زمانه في القرن الثامن في أواخر السابع والأول الثامن. فقال انظروا إلى كتبه، حتى عنده كتاب اسمه التدميرية، التدميرية، واسم الكتاب التدمرية، شوف كيف نية السوء. تدمرية نسبة إلى تدمر، كانت كتب شيخ الإسلام أحيانا تسمى، يسميها الناس بحسب الجهة المرسلة إليها أو بحسب المكان الذي ألفت فيه. فالتدمرية نسبة إلى تدمر، وهو كان رجل عالم شامي، عالم من دمشق، دمشقي رحمه الله من بلاد الشام. كذلك الواسطية نسبة إلى من؟ ليش؟ أرسل له من؟ قاضي واسط، رسالة قاضي واسط في العراق، أرسل له رسالة يطلب منه كتابا مختصرا مصنفا بماذا؟ مصنفا في الاعتقاد الصحيح والسديد. نعم، له كتاب، له كلام طيب في الصحابة رضي الله عنهم في كتابه الواسطية وفي أغلب كتبه، ولكن كتاب الواسطية له كلام طيب طويل أهمه، وترجعون إليه تقرؤونه من الواسطية، يقول من أصول أهل السنة والجماعة، من أصولهم، أصول اعتقادهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما وصفهم الله تعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إلى أن قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، إلى آخر كلامه يرحمه الله، ترجعون إليه في الواسطية في أواخرها تقريبا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.